قال: وقال سليمان بن داود: أوتينا مما أوتي الناس ومما لم يؤتوا، وعلمنا مما علم الناس ومما لم يعلموا، فلم نجد شيئا أفضل من تقوى الله في السر والعلانية. وهذا اللازم على الشخص أنه يتقي الله سبحانه، أنه يتقي الله سبحانه وتعالى في سره وعلانيته، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم متقلبه جل وعلا، وأنه يراه سبحانه وتعالى الذي يراه حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وما تكون في شأن وما تتلو منه القرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فالله سبحانه وتعالى يعلم أحوال العبد وتقلبات العبد، ويعلم سره وجهره، ويعلم سره وعلانيته، ويعلم سبحانه وتعالى ما تخفي الصدور. فعلى العبد أن يتقي الله سبحانه وتعالى في سره وفي علانيته. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. إذا ما خلوت الدهر، إذا ما خلوت بريبة، إيش البيت؟ إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. فهذه هي العبادة الكاملة، أن الشخص يعبد الله كأنه يراه، وهذا هو كمال الإيمان، أن الشخص يحقق الإحسان فيكون بذلك حقق كمال الإيمان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا الذي تجده يعبد الله في سره وفي علانيته سواء، فلا يرائي أحدا في العلانية ولا كذلك يستتر بالمعاصي في سره، بل حاله واحد في سره وفي علانيته، وربما كان في سره أشد مع الله سبحانه وتعالى، ربما كان في سره أشد مع الله جل وعلا من حيث الخشوع، ومن حيث أيضا كذلك الإخلاص، ربما كان أشد في سره من علانيته. وأما أنه يضمر في سره والعياذ بالله ما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، ويعمل الأعمال التي لا يرضاها الله، فهذا يأتي يوم القيامة مفلسا. ونسأل الله سبحانه وتعالى العافية، كما في حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن قوما من أمته يأتون يوم القيامة بحسنات مثال الجبال تهاما، فيجعلها الله هباء منثورا. قالوا: صفهم لنا. قال: هم من جدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، ويأخذون من الليل ما تأخذون، غير أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هذا ما عندهم خوف من الله سبحانه وتعالى، يتظاهرون بالأعمال الصالحة، وأما في سرهم فإنهم يرفعون الحجب بين محارم الله سبحانه وتعالى وانتهكوها. قال: فلم نجد شيئا أفضل من تقوى الله في السر والعلانية. فليس هناك شيء كما قال من تقوى الله جل وعلا، فهي مصدر الخير كله، وهي مصدر محبة الله سبحانه وتعالى، وهي مصدر الرفعة. فليس الباب يطرق ويكون سببا في رفعة العبد إلا هذا الباب، وهو باب الكرامة على الله سبحانه وتعالى. فلا يكرم العبد عند ربه سبحانه وتعالى إلا بتقواه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أكرم الناس فقال: أتقاهم. ثم بعد ذلك أرادوا غير هذا، لكن أكرمهم هو أتقاهم لله سبحانه وتعالى، كما قال الإمام الشنقيطي: إن الفضل والكرم إنما هو بتقوى الله لا بغيره من الأحساب أو من الانتساب للقبائل. صدق، إن تقوى الله سبحانه وتعالى والكرم إنما هو ب أو إن الفضل والكرم إنما هو بتقوى الله سبحانه وتعالى لا بغيره من الانتساب للقبائل. فهذا ما ينفع، وهذا أخذه من قوله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. فهذا هو أكرم الناس. وأما بالنسبة للناس وأنساب الناس وأحساب الناس فهي الدنيا عندهم، عندهم الدنيا، كما جاء في الحديث الذي في صحيح المسند للنبي عليه الصلاة والسلام: إن أحساب الناس الذي يذهبون إليه الدنيا، أو التي يذهبون إليها الدنيا، هذه أحساب الناس وهذه أنسابهم. فمن كان عنده مال وهو النسيب عندهم، ومن لم يكن وهو وإن كان أفجر الناس هو النسيب عندهم، وإن كان أبعد الناس عن الله سبحانه وتعالى فهو نسيبهم، ومن كان فقيرا وإن كان أتقى الخلق لله سبحانه وتعالى في زمنه فإنه عندهم الوضيع وعندهم الذي لا يسوى شيئا. فهذا هو أحساب الناس الذي يذهبون إليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحساب الناس الذي تذهبون إليه أو يذهبون إليه الدنيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح المسند للشيخ مغمر رحمه الله تعالى. فمصدر الرفعة ومصدر السؤدد هو التقوى، ومصدر الكرامة على الله سبحانه وتعالى، فلا يكرم العبد على ربه إلا بتقوى الله وليس بالأنساب. لقد رفع الإسلام سلمان فارس، قد وضع الكفر النسيب أبا لهب، صدق الشاعر. فإن الإسلام رفع هذا الفارسي سلمان رضي الله تعالى عنه، لو كان الإيمان بالثريا لناله رجال من فارس، وذروة أهل فارس سلمان رضي الله تعالى عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان الإيمان بالثريا لناله رجال من فارس، ويشير إلى سلمان وأمثال سلمان رضي الله تعالى عنهم من ذوي الهمم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعلمون قصة سلمان حتى وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسلمان نسبه الإسلام، ترك النسب، وأبوه كان دهقان قريته، أي من أشراف القرية ومن سادة القرية، وتركهم وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام رغبة فيما عند الله جل وعلا، ورغبة في مجاورة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويروى عنه أنه يقول: أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميمي، افتخروا بقيس وتميم وأنا افتخر بإيش؟ بالإسلام. فهو أبوه وهو نسبه الإسلام عليه رضوان الله تعالى. فهذا أبو لهب ما نفعه النسب، بل وضعه الله سبحانه وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فارسي رضوان الله تعالى عليه، ليس له صلة بالعرب، ليس له صلة بأنساب العرب، ورفعه الله سبحانه وتعالى بدينه وبتقواه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فكما قال: فلم نجد شيئا أفضل من تقوى الله في السر والعلانية. فليس هناك شيء يعدل تقوى الله جل وعلا، وقد تقدمت الفضائل أو ذكر شيء من الفضائل. وهم أخوف الناس، هؤلاء أصحاب التقوى تجدهم أخوف الناس وأبعد الناس عن المعاصي، وإذا ألموا بشيء من ذلك فإنهم سريع الفيئة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، هذه الآيات في سياق الثناء على أهل التقوى، وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، فهم ليسوا معصومين ولكن لا يصرون على المعاصي. فإن حصل منهم شيء وصدر منهم شيء من المعاصي مما لا يرضى الله جل وعلا فإنهم يرجعون إلى الله ويؤوبون ويتوبون إلى الله سبحانه وتعالى، ويتضرعون إلى الله جل وعلا أن يتوب عليهم وأن يمحو هذا الذنب ويعفو سبحانه وتعالى ويصلح. فالإصرار هو المذموم: لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون ثم يستغفرون. فالإصرار هو الذي يذم عليه الناس، وإلا الإنسان يكاد جبله على أنه يقع في الخطأ، يقع في الخطأ لعدم العصمة، إلا من عصم الله من أنبيائه. وإلا الله يقول في الحديث المعلوم المشهور حديث أبي ذر في مسلم: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فالخطأ لا يسلم منه أحد، ولكن يحتاج إلى توبة الخطأ، ولا يصلح الإصرار معه والعناد والنجوش في الشر خصومات والجدل العقيم، وأنك تحاول أن تبرر هذا الخطأ. هو خطأ ويحاول الشخص أن يبرر هذا الخطأ، هذا هو الخطأ وهذا هو الذنب، ونسأل الله العافية والسلامة. وأما أنه يقع في الخطأ فلو لم تذنبن ذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون ثم يستغفرون. وليس معنى إباحة الذنوب، وإنما هذا هو الحال الذي لا ينفق عنه أحد إلا من سلمه الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث فيه حكاية حال وليس فيه حكاية تشجيع على الذنوب وعلى المعاصي، وإنما فيه حكاية حال الإنسان أنه هذا هو حاله، أنه خطاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى وضعفه شيخنا مقبل رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. قال: فلم نجد شيئا أفضل من تقوى الله في السر والعلانية، وهي مصدر النجاة يوم القيامة، ولا ينجو أحد إلا بتقوى الله جل وعلا، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. فلا ينجو شخص إلا بتقواه لله سبحانه وتعالى. والناس يتفاوتون في التقوى كمالا ونقصا يتفاوتون فيها، ولكنهم كلهم أهل النجاة ينجون يوم القيامة. فبعضهم تضعف تقوى، ولكن لا يخلد إن حسب وأخذ على شيء من الذنوب فإنه لا يخلد، فهو من أهل التقوى، وإن كان عنده شيء من اللمم وشيء من المعاصي وبعض الذنوب، لكن ليس من أهل الشرك والكفر والحيل، فهذا ينجو بإذن الله سبحانه وتعالى وتقوى بحسبها. ومنهم من بلغ الذروة في التقوى ومن الله سبحانه وتعالى عليه بكمالها، فهذا ينجو ابتداء. قال: فلم نجد شيئا أفضل من تقوى الله في السر والعلانية والعدل، والعدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. فهذا تعريف لتقوى الله سبحانه وتعالى يذكره بعض العلماء، أن تقوى الله أن يتقي الله العبد في سره وعلانيته، وأنه يعدل في غضبه ورضاه، وأنه كذلك يقتصد في فقره وفي غناه. هذه هي تقوى الله سبحانه وتعالى. وعبارة السلف والعلماء رحمه الله قد اختلفت في حد التقوى، فالإمام أحمد رحمه الله له عبارة فيقول: هي ترك ما تهوى لما تخشى، هذه تقوى الله سبحانه وتعالى، ترك ما تهوى لما تخشى. ومنهم من يعرفها هي الخوف من الجليل، والعمل والرضا بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. هذا تعريف جميل، الخوف من الجليل والرضا بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. وأحسن من ذا وذاك ما يروى عن طلق بن حبيب رحمه الله تعالى، وهي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. هذا كلام جميل يروى عن طلق بن حبيب رحمه الله تعالى، وطلق عنده بدعة رمي بها وهي بدعة إرجاء، لكن هذا الكلام في التقوى جميل جدا، هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. قال الذهبي رحمه الله بعد أن ذكر هذا الكلام: أبدع وأوجز، فلا تقوى إلا بعلم، أو فلا تقوى إلا بعمل، ولا عمل إلا بنزو من العلم والاتباع، ولا يكون ذلك أو لا ينفع ذلك إلا بالإخلاص. فهو عند أن ذكر طلقا ذكر ترجمته وذكر هذا التعريف للتقوى قال: أبدع وأوجز، فلا تقوى إلا بعمل. وطلق يقول هي أن تعمل، ثم قال: ولا عمل إلا بنزو من العلم والاتباع، أن تعمل بطاعة الله لابد من هذا على نور من الله، إذن لابد من علم، أن تعمل بطاعة الله فلا عمل إلا بنزو من العلم والاتباع على نور من الله. ثم قال ترجو إيش؟ ثواب الله. ولا ينفع ذلك قال الإمام الذهبي إلا بإيش؟ إلا بالإخلاص، ترجو ثواب الله سبحانه وتعالى. فعلق على هذا الكلام الطيب قال أبدع وأوجز، فلا تقوى إلا بعمل، ولا عمل إلا بنزل من العلم والاتباع، ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص. وتعريفه يدل على هذا المقصود. فنعم هو أبدع وأوجز في هذه العبارة المختصرة المفيدة في تعريف تقوى الله سبحانه وتعالى. قال سليمان بن داود العتكي الزهراني أبو الربيع ولد في البصرة وسكن بغداد، كان فاضلا تقيا من رجال الحديث، ذكره ابن حبان في الثقة، قال عنه ابن معين أبو زرع أبو حاتم ثقة، توفي سنة 34 و200، يعني يشير إلى الذي مر معنا آنفا أنه سليمان بن داود. قال والعدل في الغضب والرضا، فلابد للشخص أن يعدل في غضبه وفي رضاه، ويعدل مع قريبه ومع بعيده. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فلا بد من العدل في الغضب وفي الرضا، والذي لا يتصف بالعدل سيجور وسيخيف وسيظلم. فإذا التزم بالعدل في غضبه وفي رضاه هذا هو الذي ينجو بإذن الله سبحانه وتعالى، وهذا هو المتقي. ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، فتجده يملك نفسه ويعدل في غضبه وكذلك أيضا في رضاه. قال والعدل في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى، فلا بد أيضا من القصد في الإنفاق، فلا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. لا يتتمتها يا أخوان محسورة، فلا فتقعد ملوما محسورا فتقتصد في نفقتك، وإلا هذا يعقبه الندم يوم القيامة. فالذي يبذل الأموال فإنه يتشبه بالشياطين إن بدر هذا المال ولم يستعمله بطاعة الله سبحانه وتعالى، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فيقتصد إن يسر الله له المال فلا يبذر به، يقتصد في نفقة لأهله وفي حوائجه التي لا بد منه، ويظهر أثر النعمة عليه، فلا يكون بخيلا على نفسه. فإذا وسع الله عليه وسع على نفسه كما قال عمر رضي الله تعالى عنه. وأما إذا حصل شيء من ضيق الحال فإنه ينفق بحسبه، ينفق بحسبه. فلا إفراط ولا تفريط في النفقة، ولا تقتير ولا تبذير، لا تقتير ولا تبذير في النفقة، وسط. قال والقصد في الفقر والغنى، وهذا من الاقتصاد، الوسطية في النفقة من الاقتصاد، وهي من أركان الاقتصاد كما يذكر الشنقيطي رحمه الله تعالى، هي ركن من أركان الاقتصاد أن الشخص ينفق وسطا يعتدل في نفقته، لا تبذير ولا تقتير. وله كلام جدا عند بعض الآيات التي تتعلق بالنفقة، وذكر نحو هذا الكلام، أنا بعيد عهد به، ولكن ذكر نحو هذا الكلام أن هذا من اقتصاد وأيضا من حسن التدبير. قالوا في الزهد الإمام أحمد أثر إلهي، ما من مخلوق اعتصم بمخلوق دوني. هناك وصايا أخرى أيضا جاءت عن السلف غير التي ذكرها رحمه الله تعالى، فمما جاء من الوصايا ما أوصى به عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وبعض الناس، فقال أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل الله غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثاب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلنا الله وإياك من المتقين. وصية جميلة لهذا الإمام رحمه الله تعالى: أوصيك بتقوى الله التي لا يقبل الله غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثاب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلنا الله وإياك من المتقين. كذلك يونس بن عبيد كما تقدم معنا استوصاه بعض الناس قال: أوصيك بتقوى الله والإحسان، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. كذلك أوصى بها عمر ولده عبد الله بن عمر أما بعد، قال له كتب له كتابا: أما بعد، أوصيك بتقوى الله، فإن من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جازاه، ومن شكره زاده. ثم قال له: واجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. فهي وصايا كثيرة بها، لأهميتها جاءت الوصية بها في القرآن، وجاءت الوصية بها في السنة، وجاءت الوصية بها من جميع أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، وتوارد السلف على الوصية بها ابتداء بالكتاب والسنة، فلها أهمية بالغة في دين الله سبحانه وتعالى، وهي قوام الدين. الذي ما عنده تقوى واضمحل التقوى وتلاشى التقوى، أي دين عنده؟ فتجده جريء على المعاصي، تجده جريئا على معاصي الله سبحانه وتعالى، لأنه ما عنده ما يتقي به هذه المعاصي. فهي قسمها تقوى، أي يتقي بها الشخص حدود الله سبحانه وتعالى ويندفع بها إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. قالوا: في الزهد للإمام أحمد أثر إلهي، ما من مخلوق اعتصم بمخلوق دوني إلا قطعت أسباب السماوات والأرض دونه. فإن سألني، هذا شرك بالله سبحانه وتعالى، الاعتصام بالمخلوق واللجوء إلى المخلوق والاعتماد على المخلوق، هذا شرك ونوع من أنواع الشرك بالله جل وعلا. فلذلك يقطع الله سبحانه وتعالى أسباب السماوات والأرض دونه، فلا يوفق. الذي يعتصم بالمخلوق لا يوفق، والذي يعتمد على المخلوق لا يوفق، وتجده في غاية التعب والنكد، وربما يؤتى من هذا الباب الذي اعتمد عليه كما تقدم معنا. قال: إلا قطعت أسباب السماوات والأرض دونه. انظروا هؤلاء الذين يعتمدون على هذه الدول الخبيثة، دول الغرب الكافرة، انظروا حالهم كيف، صلى الله العافية والسلامة، فهم يتردون وهم من حال سيء إلى أسوأ، ولا تجد حالهم يتحسن أبدا، بل من سيء ويرتقون إلى أسوأ، لأنهم اعتمدوا على غير الله جل وعلا، فقطع الله أسبابه عنهم، أسباب السماوات وأسباب الأرض قطعها عن هؤلاء المعتمدين على غيره جل وعلا. والله يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. فالذي يركن إلى الظلمة تمسه النار، نسأل الله العافية والسلامة، ويضيق عيشه، وكذلك أيضا تتعس حاله، نسأل الله العافية. إلا قطعت أسباب السماوات والأرض دونه، فإن سألني لم أعطه، وإن دعاني لم أجبه. كم من استسقاء يطلب من الناس، من ولاة الأمور، استسقون ولا تجد السماء تمطر إلا في النادر، وهذا بسبب، والله أعلم، ضعف التقوى عند كثير من الناس. وإن النبي عليه الصلاة والسلام يأتي الداعي أو يأتي من يطلب السقيا فيرفع يديه ويدعو الله فإذا بالسماء تمطر. وهكذا أيضا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يقدمون أقربهم نسبا من النبي عليه الصلاة والسلام، أو يقدمون من يرونه أصلحهم، ومن يرونه ذروتهم في تقوى الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا يعظم من عظم دينه، والله سبحانه وتعالى يحب من حب دينه، من أحب دينه. فلذلك تجدهم يحرصون إذا أرادوا السقيا يقربون للسقيا، أو يقدمون للسقيا من يرونه أتقاهم لله جل وعلا، وأحفظهم لحدود الله سبحانه وتعالى. وأحيانا ربما تواضع ولاة الأمور كعمر رضي الله تعالى عنه يقدم بعض الناس وهم دونه، هو خير الناس بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وإلا قال: قم يا عباس فادعه، لما يرى من قرابته للنبي عليه الصلاة والسلام، وإلا عمر أفضل من العباس ولا شك في ذلك، فهو خير الأمة بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ولكن إجلالا لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإجلالا لمن دنا نسبه من نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن سألني لم أعطه، وإن دعاني لم أجبه، وإن استغفرني لم أغفر له، وما من مخلوق اعتصم بي دون خلقي إلا ضمنت السماوات والأرض رزقه، فإن سألني أعطيته، وإن دعاني أجبته، وإن استغفرني غفرت له. وهذا كما ترى أثر إلهي، الله أعلم بصحته، فلعله من إسرائيليات. الشيخ الألباني ذكر نحو هذا، قال بأنه موضوع كما في ضعيف الجامع، وقال في الضعيف: وهذا موضوع المتهم به ابن السفر، يعني يوسف ابن السفر، فإنه ممن يضع الحديث، ولعله من الإسرائيليات التي تلقاها كعب بن مالك عن بعض مسلمة أهل الكتاب أو مسلمة أهل الكتاب، ثم نسب هذا الكذاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذا الأثر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إيش قال الشيخ سليم في هذا الأثر؟ وجاء بنحوه عن وهب ابن منبه من رواية عطاء الخرساني، ووهب تعلمونه أخباري يأخذ عن أهل الكتاب، فالذي يظهر أنه من أخبار أهل الكتاب، والمعنى كما ترون تؤيده بعض الأدلة: فما من مخلوق اعتصم بمخلوق، هذا شرك بالله سبحانه وتعالى، إلا وكله الله لنفسه ولم يعبأ به ولم يبالي به باله. إيش قال الشيخ سليم في هذا الأثر؟ لمن؟ تمام الرازي في الفوائد، الحكيم الترمذي، قال هنا الألباني وهو عند تمام الرازي في الفوائد، كان يشير إلى هذا الأثر. فالشيخ الألباني يحكم عليه بالوضع، يقول رواه ابن عساكر وحكم عليه بالوضع كما في الضعيف، بس هذا تعنيته في غيره. قال: نسبه السيوطي في الدر المنثور إلى تمام والحكيم الترمذي. وسمعت كلام الشيخ الألباني ما أتل بتخريج يسير نسبه، وما حكم عليه الشيخ. من عنده تعليق على هذا الأثر يا أخوان من أصحاب النسخ؟ وأما هنا الذي نظن عن الشيخ الألباني، قال رواه ابن عساكر قال الشيخ الألباني موضوع، قال في الضعيفة: وهذا موضوع المتهم به ابن السفر، يعني يوسف بن السفر، فإنه من يضع الحديث، ثم ذكر بعد ذلك ما رواه أحمد بسنده عن عطاء، أو ذكر ما رواه أحمد بسنده عن عطاء الخرساني، قال: لقيت وهب ابن منبه وهو يطوف بالبيت، فقلت له: حدثني حديثا أحفظه عنك في مقامي هذا وأوجز. قال: نعم، أوحى الله إلى داود صلى الله عليه وسلم فقال: يا داود، أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبيدي دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده السماوات السبع ومن فيهن والأراضون السبع ومن فيهن، إلا جعلت له من بينهن مخرجا، أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي أو لا يعتصم عبد من عبادي بمخلوق دوني، أعرف ذلك منه إلا قطعت أسباب السماء من يده، أسخت الأرض من تحته، ثم لا أبالي بأي واد هلك. هذا كما ترى عن منبه، عن وهب ابن منبه رحمه الله تعالى، هو أخباري. فالظاهر أنه من الإسرائيليات، هذا الأثر الإلهي من الإسرائيليات. انتهينا من هذه الوصايا الجميلة التي تتعلق بتقوى الله سبحانه وتعالى، فنأخذ غيرها. قال رحمه الله: فائدة جليلة، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تقوى الله وحسن الخلق، كما في الحديث المشهور وأشار إليه هنا، وهو عند الترمذي وعند البخاري في الأدب المفرد بن ماجه وأحمد والحاكم والبغوي شرح السنة، عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق، وهو يشير إلى هذا رحمه الله تعالى، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تقوى الله وحسن الخلق. ففي هذا الحديث فيه الجمع، أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق، وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار قال الفم والفرج. هذا مصائب، الفم والفرج، فكثير من الناس يدخل بسبب فمه النار والعياذ بالله، يقول كلمة تهوي به في نار جهنم أبعد مما بين المشرق والمغرب، في حفرة من حفر جهنم، ونسأل الله العافية. وكذلك أيضا الفرج، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يضمن لي ما بين رجليه وما بين لحييه أضمن له الجنة، والذي يضمن هذين العضوين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمن له الجنة. فجمع النبي عليه الصلاة والسلام بين تقوى الله وحسن الخلق في الحديث المشار إليه. لماذا جمع بينهما؟ ذكر العلة. كذلك أيضا أوصى بها معاذا، أوصى بها أبا ذر لما طلب منه الوصية، أو لما ودعهما أوصاهم بهذه الوصية العظيمة، وهي تقوى الله وحسن الخلق، وخالق الناس بخالق الناس في اللفظ، اللفظ الحديث اتق الله حيثما كنت، وأسمع الحسنة، اسمع السيئة الحسنة تمحها، خالق الناس بخلق حسن، هكذا قال لهم عليه الصلاة والسلام، وخالق الناس بخلق حسن. فجمع بين التقوى وبين حسن الخلق أيضا في هذا الحديث، اتق الله حيثما كنت، ثم قال وخالق الناس بخلق حسن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال وحسن الخلق، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تقوى الله وحسن الخلق، لأن تقوى الله تصلح ما بين العبد وبين ربه. هذه هو العلة في الجمع، هذه العلة في الجمع بين تقوى الله وحسن الخلق، فتقوى الله سبب في إصلاح ما بين العبد وبين ربه، لأن تقوى الله تصلح ما بين العبد وبين ربه، وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه. هذا هو الواقع، أن الشخص إذا حسن خلقه فإنه يكون محبوبا عند الناس، فحسن الخلق يصلح ما بين العبد وبين الخلق، فتجد الناس يحبونه لما يرون من حسن خلقه، فإذا يعتبر دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، حسن الخلق دعوة، لأن به الإصلاح بين العبد وبين الناس. وكان النبي عليه الصلاة والسلام له الكمال في ذلك، في حسن الخلق عليه الصلاة والسلام، قد وصفه ربه يكفيه شرفا بوصف ربه سبحانه وتعالى له بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، فهو أحسن الناس أخلاقا عليه الصلاة والسلام، وأفضل الناس على الإطلاق في جميع الصفات، وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. من قال هذا؟ حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وهو يصف النبي صلى الله عليه وسلم بأحسن الأوصاف وأجمل الأوصاف التي تليق به عليه الصلاة والسلام دون غلو وتفريط، وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. فالله أكرمه بحسن الخلق عليه الصلاة والسلام، وليس على الله بمستكره أن يجمع العالم في واحده، كل الصيد في جوف الفراغ، فرسول الله صلى الله عليه وسلم جمع من الصفات ما تفرقت في غيره، فالكرم جمعه عليه الصلاة والسلام. قد يوجد بعض الناس، وبعض الناس يكون بخيلا، وكذلك أيضا الزهد فيه عليه الصلاة والسلام، الورع فيه، الخوف فيه، العبادة فيه، فما من أمر تسأل عنه إلا وهو في النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الشاعر وليس على الله بمستكره أن يجمع العالم في واحد، وكما قال في الحديث المرسل كل الصيد في جوف الفراغ. فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع ما تفرق في غيره من الصفات الجميلة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وكان فضل الله عليك عظيما، كما قال الله سبحانه وتعالى للنبي ففضله عليه سبحانه وتعالى على نبيه عظيم جدا. فالشخص يا أخوان يحاول، وأحسن ما تكتسب أو أعظم مصدر تكتسب منه الأخلاق الحسنة كتابه إيش؟ والسنة. فلا تجد هذا أبدا، فلا تلتفت إلى هؤلاء الذين يذكرون عنهم حسن الخلق إلى آخر ذلك. فأعظم مصدر لحسن الخلق الكتاب والسنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن، وهو يتخلق بما في كتاب الله سبحانه وتعالى، يعمل بالأحكام ويعمل بالأوامر وينتهي عن النواهي. قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تقوى الله وحسن الخلق، لأن تقوى الله تصلح ما بين العبد وبين ربه، وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه، فتقوى الله توجب له محبة الله. نعم، توجب للعبد محبة الله سبحانه وتعالى تقوى الله، وتوجب للعبد معية الله جل وعلا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم يحسنون. وحسن الخلق يدعو الناس إلى محبته، حسن الخلق يدعو الناس إلى محبته. وانظروا هؤلاء المبتدع الذين يتصنعون إلى الناس ويتظاهرون بحسن الخلق، كيف يؤثرون فيهم، يؤثرون فيهم جدا جماعة التبليغ وغير جماعة التبليغ. ووالله إنه خلق متكلف عند كثير من الناس لدعوة الناس إلى الشر ولدعوة الناس إلى البدع، ونسأل الله العافية. وربما أعطوا شيئا من العطايا، وهذا من الخلق الجميل، بذل العطايا هذا من الخلق الجميل، ولكن جل أهل البدع تجدهم يتكلفون هذه الأخلاق لأجل دعوة الناس إلى الشر والعياذ بالله. فأحرى الناس بحسن الخلق أهل السنة، لأنهم إن تخلقوا به فإنهم يدعونه بهم إلى الله جل وعلا، يدعونهم به إلى الكتاب والسنة، ما يدعونهم لأشخاصهم بحسن الخلق، ولا إلى مآرب ومقاصد أخرى، ولا إلى شيء من هذه الأمور التي تجد الناس يدعون الناس إليها، ونسأل الله العافية والسلامة. وأما أهل السنة فإن حسنت أخلاقهم ففيها دعوة إلى الكتاب والسنة، وإن ساءت أخلاقهم فهذا يضر الناس، هذا يضر الناس، لأنه ربما ينفر من الخير ويقول انظر لهذا الذي هو قائم على كذا، أو الذي هو من أهل السنة انظر إلى سوء خلقه، فيكون تكون سببا في تنفير الناس عن الخير. فعلينا بحرص على هذا الجانب العظيم، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، أننا نتخلق بالأخلاق الحسنة ونجعل هذا دينا لا نجعله تصنعا، فإن الأخلاق من دين الله سبحانه وتعالى ومن صميم دين الله جل وعلا. فإذا تخلق العبد بها فهو يعبد الله جل وعلا كما يعبده بالصلاة ويعبده بالصيام ويعبده بالحج والعمرة، يعبده أيضا كذلك بحسن إيش؟ الخلق. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أثقل شيء في ميزان العبد حسن الخلق، أثقل شيء في ميزان العبد حسن الخلق، كما قال عليه الصلاة والسلام: وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ درجة إيش؟ الصائم القائم. انظر إلى هذه العبادة العظيمة، حسن الخلق، صاحب حسن الخلق يبلغ درجة الصائم القائم. وقال أيضا كذلك: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار، صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. فهو فضل عظيم حسن الخلق، فلا تبالي بما فاتك من الدنيا إن توفر عندك حسن الخلق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أربع إذا كنا فيه فلا تبالي بما فاتك من الدنيا: صدق حديث وحفظ أمانة وحسن خلق وعفة مطعم. فهذه أربع أشياء إذا توفرت فيك فلا تبالي بما فات من الدنيا: صدق حديث وحفظ أمانة وحسن خلق وعفة مطعم. إياك أن تأكل الحرام، كن عفيفا في مطعمك وتحرص على أكل الحلال، ولا تداخل طعامك بشيء من حرام. ونسأل الله العافية والسلامة. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.